سنة. بنت اللبون لا هذا ها أربع صوت شو الله المستعان. طيب سنة ثان بنت المخاض لها سنة ثان. طيب بنت اللبون بنت اللبون حقة ثلاث سنوات وجذعة أربع سنوات وثنية خمس سنوات لكن مهما ليست من أسنان الدية. طيب عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذعة أسنانها معروفة كما سمعت. عشرون بني مخاض يعني ذكورا يعني ذكورا تم لكل واحد سنة. هذا في الخطأ مخفف. قال ولا يقتل صاحبه صاحب شبه العمد لا يقتل لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا قتل بآلة لا تقتل غالبا ثم ضرب لذلك مثلا في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ينزو يعني يرتفع بما يلقيه في قلوبهم من الغل والحقد بعضهم على بعض فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الظاهر أن قوله في ضغينة يعني معناه ما قصد القتل ما قصد القتل لكن كراهة كما يجري للناس بعضهم مع بعض ولا حمل السلاح لأن السلاح يقتل غالبا. عصا صغيرة ضرب باليد حصر ظهر وما أشبه ذلك لكن أظن حصر الظهر يقتل عمدا لكن الشيء الذي لا يقتل عمدا هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد لا يقتل به وفيه الدية مغلظة أو مخففة مغلظة كقتل عمد. طيب فيه الكفارة أو لا؟ نعم فيه الكفارة فيه الكفارة لأنه لا لم يقصد القتل فهو خطأ يلحقه الوعيد ولم يقتل المؤمن متعمدا لا لا يلحقه لأن هذا ما قصد القتل لو قصد القتل لحمل السلاح فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء. رواه أحمد وأبو داود. نعم ها إيش هنا ها هنا لكن قتل قبل أن يخرج من السنة قتل وهو في بطن أمه. أما لو خرج فهو كغيره لو قتله بعد أن خرج فأصلا صيد له صيد. نعم ها لا إذا عفى أولياء المقتول فليس فيه كفارة. نعم سمعتم كلامه يقول هل في الإجهاض غرة هل في الإجهاض غرة يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ نقول لأولا لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت فإنه لا يجوز إسقاط الحمل. عرفت ليش؟ لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل قتل نفس